إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. في بداية هذه الحلقة سوف نقدم لكم حلقة مجمعة من برنامج في رحاب آية الذي كان يقدمه الإعلامي القدير محمد عوض. فلنستمع الآن إلى هذه الحلقة المجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في رحاب آية، يقدمه لكم محمد عوض. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب قول الله عز وجل في سورة الملك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. في رحاب هذه الآية الكريمة يحدثنا المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور أحمد شوقي إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة الملك يقول الله تعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولقد تحدثنا في الأحاديث السابقة عن بعض المعاني في قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة، وقلنا إن دورة الموت والحياة حقيقة لا شك فيها في كل خلق، من الفيروس إلى الإنسان ومن النملة إلى الفيل. كل المخلوقات تموت وتحيا، ثم تموت أجيال منها وتحيا أجيال، والله تعالى يبدئ الخلق ثم يعيده. في سورة يونس يقول الله عز وجل، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون، إلى قوله تعالى، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ولا شك أن القدرة على الإبداء والإيجاد تدل على القدرة على الإعادة. في سورة الأنعام يقول الله تعالى، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. نلاحظ أن الآية الكريمة قرنت بين حقيقة خروج الحي من الميت وخروج الميت من الحي بالإعجاز في فلق الحب والنوى وإنبات النبتة منه ذلكم الله فأنى تؤفكون. الإفك هو الكذب، ورجل أفاك أي رجل كذاب. وهناك تعبير لغوي شائع ولكنه خطأ، يقولون رجل أفاق، والصحيح القول رجل أفاك. فالرجل الأفاك هو الكذاب، أما الأفاق فهو الذي يجوب الآفاق مكتسبا. ويؤفك أي يصرف عن الحق، ذلكم الله فأنى تؤفكون أي هذه هي قدرة الله تعالى ترونها، فكيف ولماذا تصرفون عن الإيمان إلى الكفر. وفي سورة الروم يقول الله عز وجل، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ربطت الآية الكريمة نفس الحقيقة الحسية بحقيقة غيبية هي حقيقة البعث بعد الموت، فالذي أخرج الحي من الميت والميت من الحي هو الذي يحيي الأرض بعد موتها، وجعل هذه الحقائق الحسية وسيلة لإقناع الفكر الإنساني بحقيقة البعث بعد الموت. فالذي صدق معنا فيما نشاهد بأعيننا صادق معنا أيضا فيما لا نشاهد بأعيننا. وخروج الحي من الميت حقيقة، ذكرت آية الأنعام مثلا عنها في خروج النبتة الحية من النواة الجافة. وهناك مثل آخر، فالفيروس خارج الخلية الحية لا هو حي ولا هو ميت، ولكنه ما أن يدخل الخلية الحية كالبكتيريا مثلا حتى تدب فيه الحياة فيتكاثر في سرعة كبيرة ويسبب موت البكتيريا، وتخرج الفيروسات الوليدة من جسم البكتيريا الميت لتهاجم بكتيريا حياة جديدة. وهذا مثل على حقيقة خروج الحي من الميت وخروج الميت من الحي. وفي ذلك حكمة أرادها الله عز وجل، فلو تركت البكتيريا تنمو وتتكاثر شهرا واحدا دون أن تموت لغطت سطح الكرة الأرضية بعمق عدة أمتار، ولانعدمت فرص الحياة لأي مخلوق آخر على هذه الأرض، ولصارت الأرض مجرد مزرعة للبكتيريا، وبالتالي صارت الأرض كوكبا شبه ميت. ولكن الله عز وجل قيض البكتيريا فيروسا يهاجمها ويقضي عليها، وبذلك تبقى الفيروسات وتبقى البكتيريا في توازن حيوي دقيق. وهكذا كل صور الحياة الأخرى في هذه الأرض، ونجد كل ذلك في قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة. ونلاحظ أن الآية قدمت خلق الموت على خلق الحياة، ذلك لأن الموت أقدم، فالخلائق في البدء كانت في حكم الموت فبث الله تعالى فيها الحياة. وقلنا إن الوجوديين يزعمون أن الموت عدم وفناء، وهم في ذلك مخطئون، فالله تعالى قال خلق الموت، والخلق يدل على الوجود، وجود لا شك فيه. إذن فالموت وجود ونوع آخر من الحياة ينقطع فيها تعلق النفس والروح بالجسم، وهو نوع من الحياة أرحب كثيرا وأكثر اتساعا ووعيا من الحياة الدنيا، فينطلق الإنسان بذاته البشرية الواعية المدركة الحية بعد أن يفارق الجسد ويتركه في الدنيا، ينطلق من حياة صورة مقيدة ومحيزة داخل إطار الجسم المادي إلى حياة كبرى غير مقيدة بحيز مادي، وبذلك تصير الذات الإنسانية حينئذ حرة طليقة تحيا حياة حقة، كما قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة الحقة. وقد يكون تقديم خلق الموت على خلق الحياة في الآية الكريمة بمعنى آخر، فقد ورد في السنة النبوية المشرفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح وينادي مناد يا أهل الجنة لا موت، فيزدادون فرحا إلى فرحهم، ويا أهل الجنة لا موت، فيزدادون حزنا على حزنهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من هذا نفهم أن أيام الموت هي أيام الدنيا وهي منقضية، أما أيام الحياة الآخرة فهي أيام الحياة الحقة. لذلك قدمت الآية الكريمة خلق الموت في الدنيا على خلق الحياة في الآخرة. فالإنسان ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الحقة في الآخرة، فهو ينتقل من وجود إلى وجود ومن حياة إلى حياة. أعطيكم مثلا، إذا قام إنسان بخلع ملابسه وأحرقت هذه الملابس وصارت رمادا، فهل معنى هذا أن الإنسان صار رمادا؟ كلا، ملابسه فقط هي التي صارت رمادا، أما الإنسان نفسه فهو حي يرزق. وكذلك الإنسان إذ يترك الحياة الدنيا يترك جسده فيها ويتحرر منه، فيتحلل الجسد إلى تراب، أما الإنسان نفسه فهو عند ربه حي يرزق. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا على ذلك براكب الراحلة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا إلا كراكب راحلة في يوم صائف استظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. واستعمل كاف التشبيه فقال: كراكب راحلة. إذن نأخذ المعنى على التشبيه، فراكب الراحلة الذات الإنسانية، والراحلة الجسم المادي، والشجرة هي الحياة الدنيا. ثم راح وتركها أي ترك الدنيا وترك الراحلة ثم راح إلى حياة أخرى. والذي يروح لا يكون إلا حيا يرزق. فسر حياة الإنسان ليس متعلقا بموت الجسم أو حياته، فإذا مات الجسم فسيظل الإنسان بذاته الواعية المدركة حيا يرزق. وهناك دليل آخر على أن حياة الإنسان ليست متعلقة بموت الجسم، ذلك أن جسم أي إنسان منا يموت ويحيا مرات ومرات وهو حي يرزق في الدنيا. ولكن كيف كان ذلك؟ سيكون هذا موضوع حديثنا القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب آية، يقدمه لكم محمد عوض. إخوة الإيمان، كنا قد استمعنا إلى حلقة مجمعة من برنامج في رحاب آية، وخلال الدقائق المتبقية من هذا البرنامج نبقى مع عالم من أعلام الابتهالات الدينية، إنه المبتهل الشيخ أحمد أبو زيد. والمبتهل الشيخ أحمد أبو زيد من مواليد المنصورة بمحافظة الدقهلية، قدم العديد من الابتهالات الدينية وتتلمذ على يد كثيرين من المبتهلين، وكان على رأسهم والده الشيخ حسين أبو زيد الذي كان قارئا للقرآن الكريم ومبتهلا. وقد زامل الشيخ أحمد أبو زيد من القراء الشيخ حمد الزامل والشيخ عبد العزيز حصان، وينتمي إلى مدرسة الشيخ سيد النقشبندي في عالم الابتهالات الدينية، كما ذكر لنا المبتهل الشيخ علي الحسيني الذي يذكر لنا آخر عمل كلف به الشيخ أحمد أبو زيد، فيقول لنا: ذات يوم كلفته الإذاعة المصرية وتحديدا إذاعة القرآن الكريم بإحدى الإذاعات الخارجية في محافظة قنا، ومع ارتفاع درجات الحرارة هناك ومرضه الذي كان يعاني منه، أصيب الشيخ أحمد أبو زيد بإغماءة شديدة نقل على إثرها بالطائرة إلى القاهرة ومنها إلى المنصورة، ورحل عن عالمنا المبتهل الشيخ أحمد أبو زيد في عام 1998 على أرجح الأقوال. ومن تراث إذاعة القرآن الكريم نتوقف عند هذا الشريط الذي يحمل لنا فجر المسجد في أحد الأيام من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وكان قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وكان مبتهلا المبتهل الشيخ أحمد حسين أبو زيد. فلنستمع الآن إلى هذا الابتهال النادر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا سبحان الأول، سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. باسم الإله، بسم الإله، بسم الإله، قد افتتحت موحدا، حمدا حمدا وشكرا شكراً يا إلهي سرمدا. بسم الإله، بسم الإله، بسم الإله، بسم الإله، بسم الإله، قد افتتحت أصبحت موحدا حمدا حمدا وشكرا يا الصلاة ثم الصلاة مع السلام على الذي سميته سميته قبل الأنام محمدا ثم الصلاة مع السلام على الذي سميته قبل الأمان يا ربنا Yeah. بك يا إله العالمين، بك يا إله العالمين، بك يا إله العالمين. في كل وقت نستعين، بك يا إله العالمين، بك يا قلوبنا عمرت بأنوار اليقين، بك يا إله العالمين. في كل وقت نستعين، جئنا إليك قلوبنا عمرت بأنوار اليقين. أيها الإخوة المؤمنون، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الابتهال النادر لفضيلة المبتهل الشيخ أحمد أبو زيد. وفي ختام هذه الحلقة نقدم لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. حتى نلتقي بكم، دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهتافنا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا نصير المؤمنين. وانصر جيوش المسلمين يا رب. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله.